فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي أحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله. قال: فقال عبد الله هذا كهذ الشعر: إنا لقد سمعنا القرائن، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. عن شقيق قال: جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله، فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر: لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في كل ركعة. عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر؟ فقال عبد الله: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فذكر 20 سورة من المفصل سورتين سورتين في كل ركعة. قال النووي رحمه الله: باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة. قال: قوله للذي سأل ابن مسعود عن آس ماء غير آس أو ياس، قال: كل القرآن قد أحصيتها غير هذا الحرف. هذا محمول على أنه فهم منه أنه غير مسترشد، أنه غير مسترشد في سؤاله، إذ لو كان مسترشدا لوجب جوابه، وهذا ليس بجواب. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذا ليس من فروض الأعيان حتى يقال وجب جوابه. ويظهر أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه علم من حال الرجل التكلف في السؤال، وأنه يريد إظهار إتقانه ونحو ذلك. وأهل العلم الربانيون يعلمون بقرائن الأحوال الأمراض التي تطرأ على طالب العلم وعلى السائل، ولذلك يسعون إلى معالجة هذه الأمراض وتنبيه السائل إلى ما ينفعه في مراتب العلوم، وما يقدم وما يؤخر، وما ينبغي أن يهتم به قبل غيره. فأدرك عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن هذا الرجل في الحقيقة يريد أن يبين فضيلة نفسه وإتقانه وإحصاءه للقراءات والحروف، وما كان هذا الذي ينبغي أن يهتم به مقدما على غيره. فلذلك أنكر عليه عبد الله وقال: كل القرآن قد أحصيت غير هذا، يعني أتقنت كل شيء، أتقنت كل شيء من القرآن إلا هذا، فجئت تسأل عنه. وهذا يدل على أنه لم يتقن كثيرا من الأمور الواجبة عليه. والله أعلم وأعلم علي من قرينة الحال أن من يهتم بهذه الأمور غالبا ما يكون مقصرا في أمور غيرها. ولذلك قال: إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، إن القرآن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. ثم وقع هذا الرجل أو ذكر شيئا آخر أنكره عليه عبد الله، وهو أنه قرأ المفصل في ركعة وأنه يكرر ذلك. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر؟ قال النووي رحمه الله: معناه أن الرجل أخبره بكثرة حفظه وإتقانه، فقال ابن مسعود: تهذه هذا، يعني تقرأه قراءة الهذ السريعة، يقول: وهو شدة الإسراع والإفراط في العجلة. ففيه النهي عن الهذ والحث على الترتيل والتدبر، وبه قال جمهور العلماء. قال القاضي: وأباحت طائفة قليلة الهذ وهو القراءة السريعة، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به وخلاف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قال الله: فإن الله عز وجل قد قال: ورتل القرآن ترتيلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترسل في قراءته، يقف عند كل آية ويمد الآيات، يمد ما المد الطبيعي، يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، ويقف في قراءته في قيام الليل عند آيات السؤال فيسأل، وعند آيات العذاب يتعوذ، وعند آيات الرجاء، وعند آيات التسبيح يسبح، وهكذا ليكون الإنسان متفاعلا مع القرآن، يتأثر بالقرآن ويمر الآيات على القلب، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أمروه على القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ولذلك كثرة الاهتمام بكم قرأ الواحد، وأنه قرأ 10 أجزاء أو 5 أجزاء في الركعة الواحدة، وهذا بلا شك مما يعني يتناقله كثير من الناس ويبحثون عنه ويفتخرون به ويتسابقون فيه، مع أن كثرة القراءة بهذه الطريقة تستلزم بلا شك الذهول عن التدبر المقصود الذي أمر الله عز وجل به وذم من تركه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك القراءة السريعة التي هي إمرار للآيات على اللسان ولا ينشغل القلب بتدبر ما فيها واستحضار معانيها، وكأنه يشهد ما أخبرت به من الجنة والنار والحساب والثواب والعقاب، يعني فهذا هذه القراءة ينهى عنها على الكراهة على الأقل، ونسأل الله العافية. ولذلك النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في كل 7. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. والبعض من أهل العلم المتأخرين يقول إن ذلك في غير الليالي الفاضلة أو الأيام الفاضلة، ويستحب الإكثار من القراءة في الليالي الفاضلة كليلة القدر أو الليالي العشر والأيام الأول من ذي الحجة مثلا، ويقول بالتخصيص. وهذا الحديث لا نعرف له مخصصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وهو قوله: لا أفضل من ذلك. وإنما وردت الإباحة إلى 3، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفقه من قرأ القرآن دون 3. فذم من قرأه دون 3 وأخبر أنه لا يفقه، فلا يقول إنسان: أنا أفقهه وإن قرأته في ركعة. وما ورد عن بعض الصحابة والسلف رضوان الله تعالى عليهم في القراءة قراءة القرآن في ركعة واحدة أو في ليلة واحدة، فهذا محمول إما على أنه لم يبلغهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنهم اجتهدوا في ذلك في بعض الأحيان في فعل المفضول، ولا يلزم أن يكون فعل كل الصحابة رضي الله عنهم فاضلا، اجتهدوا في أن هذا الذي يناسبهم في تلك الليلة، لم يجد مثلا من نفسه يعني همة في ترتيل القراءة، ووجد قدرة على الإسراع، لا يلزم من ذلك أن هذا هو الفعل الفاضل. وعلى أي الأحوال فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالما قد نص صلى الله عليه وسلم على أنه لا أفضل من ذلك، وهو بعمومه يدل على أنه لا يعني لا أفضل من أن يقرأ القرآن في كل سبع، وأن سبع القرآن في ليلة هو الحد الأفضل، فلا نجاوز ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومع أن هذا الرجل نهيك بن سنان ذكر أنه يقرأ المفصل في ركعة وهو قريب من سبع أو هو سبع القرآن، ولكن في ليلة وليس في ركعة. فسنة أكثر الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل سبع ليال كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. وتمنى عبد الله ابن عمرو أن يكون قابل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم التي رخص له أولا حيث قال اقرأ القرآن في كل شهر. فهذا دلنا على أن من يزيد على السبع يفعل المفضول، وعلى أن من يعني أقصد أنه يقرأ القرآن في أقل من سبع، وأن من يزيد على الثلاث أي يقرأ القرآن في أقل من ثلاث يفعل المكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يفقه، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على ذلك. فتنبغي المسابقة في حضور القلب، وهذا أمر يعني لا يدرك بالأمور الظاهرة، والناس تتفاوت تفاوتا عظيما في ذلك. فلا ينبغي أن يبحث عن القدر الكبير من القراءة دون أن يكون القلب حاضرا، ونسأل الله العافية. وهذا قول جمهور أهل العلم، كما ذكرنا خلافا للمتأخرين. المتأخرين الذين أجازوا لم يأتوا بحجة إلا أثار عن الصحابة، كما ذكرنا خلاف عموم ظاهر الحديث. الحديث لا يخصص بأفعال وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، طالما خصوصا إذا عرف المخالف وكراهيته للقراءة فوق ذلك لأنها تكون بدون تدبر. نقول ثم إن الأيام الفاضلة والليالي الفاضلة ينبغي أن يفعل فيها الأفعال الفاضلة. فلو قال إنسان في ليلة يعني في الليالي العشر وفي الأيام الأول ينبغي أن يفعل أفضل الأعمال، وهو تدبر القرآن والإكثار من الترتيل فيه وليس الإسراع، بحيث يقف عند الآيات ويتدبرها، وإذا احتاج إلى أن يكررها كررها ليستحضر ما فيها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية واحدة يقوم بها ويركع بها، يعني لا يزيد عليها، ويكررها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وثبت مثل ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من ظل ليلة يردد قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وغير ذلك من الأثار عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فحال السلف أكمل الأحوال، وأما ما يتناقل عن المتأخرين فليس مما يتنافس فيه في الإكثار فوق المعتاد فوق المشروع، والله أعلى وأعلم. قال: قوله كهذ الشعر معناه في تحفظه وروايته لا في إسناده وترنمه، لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العادة. يعني ليس المقصود ذم هذا الرجل في كونه يتغنى مثلا، وإنما المقصود كما ذكرنا أن الشعر يروونه بدون حضور القلب، ولذلك يكرره ولا يهتم بحضور القلب فيه، لأنه ليس مقصودا، إنما المقصود أنه يحفظ الشعر ويتقنه عندما يفتخرون مع بعضهم أو يتجالسون مع بعضهم. فالمقصود عندهم أن يكون حافظا لروايات الأشعار فيقرأها بسرعة، وكلما أقرأ بسرعة كلما كان أتقن عندهم، لأنه لا يتوقف. فذم ابن مسعود أن يعامل القرآن في الحفظ كمعاملة قراءة الشعر، أن الغرض المقصود أن ينتهي منه، وكأنه هدفه مجرد القراءة. كمن يقرأ مثلا كما ذكرنا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، مثلا ممن يحاول أن يختم القرآن في يوم وليلة مثلا أو في يعني نحو ذلك في أقل من ثلاث، فيضطر إلى مثل هذه القراءة السريعة جدا التي لا يمكن أن يتفقه فيها، ونسأل الله العافية. قوله إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، معناه أن قوما ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. نعم، الذي يظهر من قوله فلا يجاوز تراقيهم عدم القبول، لا يجاوز الحناجر فلا يرفع ولا يعني يصل لأنه لم يخرج من القلب فلا يتقبل ولا يرفع، والعمل الصالح يرفعه الله عز وجل، فإذا لم يرفع العمل لم يتقبل ولم يكن صالحا. وهذا الوصف وصف الخوارج، وقد كان الخوارج يكثرون من قراءة القرآن ولكن دون تدبر، ولذا وقعوا في الضلالات والبدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فحذره ابن مسعود رضي الله عنه، حذر ابن مسعود الرجل ناهيك ابن سنان عن أن يكون من هؤلاء الذين لا يصل القرآن إلى قلوبهم فلا ترفع القراءة ولا تقبل. والله أعلى وأعلم. المطلوب التعقل والتدبر بوقوعه في القلب، لذا قال ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه، استقر فيه، فهذا هو النفع، هذا هو النافع لصلاح القلب، أنه يغيره ويهيئه للقرب من الله سبحانه وتعالى، ويغير أخلاق الإنسان وعقائده وظنونه، وكذلك يجعل عبادته عبادة حاضرة. أما قوله رضي الله عنه إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، يقول هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وقد سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، وفي قوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سارد بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة. يمكن أن يكون كلام ابن مسعود رضي الله عنه في حق هذا الرجل وأمثاله، وهو أن هؤلاء الذين لا يحسنون التدبر فالأفضل في حقهم الركوع والسجود، والله أعلم وأعلم. ومذهب الشافعي أن طول القراءة أفضل، وذكرنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أن يقارب الركوع والسجود قدر القراءة، أن يكون ركوعه وسجوده قريبا من قراءته، هذا هو أفضل يعني الأحوال. ومن جهة الهيئة السجود أفضل، ومن جهة العبادات القولية قراءة القرآن أفضل، والله أعلى وأعلم. فامتاز القيام أو تميز بالقراءة التي يتلو فيها الإنسان كلام الله خير الكلام، وامتاز السجود بالهيئة التي هي أفضل وأقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى. قوله رضي الله عنه إني لا أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة، وفسرها فقال 20 سورة في 10 ركعات ما مفصل في تأليف أبي عبد الله. قال القاضي هذا صحيح موافق لرواية عائشة وابن مسعود لرواية عائشة وابن عباس أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة بالوتر، وأن هذا كان قدر قراءته غالبا، وأن تطويله الوارد إنما كان في التدبر والترتيل، وما ورد من غير ذلك في قراءته البقرة والنساء وآل عمران كان في نادر من الأوقات، بل وحين قرأها كان يقرأ مترسلا صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف في الترتيل، وإنما زاد في القراءة حتى قرأ السور الثلاث. قال وقد جاء بيان هذه السور 20 في رواية في سنن أبي داود الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم، لا أقسم يوم القيامة في ركعة، وعم والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. وسمي المفصل مفصلا لقصر سوره وقرب انفصال بعضهن من بعض. قوله في الرواية الأخرى 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم دليل على أن المفصل ما بعد آل حاميم. وقوله في الرواية الأولى 20 من المفصل وقوله هنا 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم لا تعارض فيه، لأن مراده في الأولى معظم 20 من المفصل. هناك احتمال آخر وهو أن يكون تأليف أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بمعنى تأليفه يعني جمعه لسور القرآن، ترتيبه للسور يختلف، فيكون قد وضع في المفصل بعض سورة الدخان مثلا، وذلك إنها قريبة من سور المفصل في يعني طولها، والله أعلى وأعلم. وإن كان السور التي ذكرت في رواية أبي داود فيها سورة واحدة فقط من سور من آل حاميم، وهي سورة الدخان، وليس فيها سورتين، فيمكن أن تكون هذه السور أحيانا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بعضها مكان بعض، والقريب من في القدر من سورة الدخان سورة الجاثية، والله أعلى وأعلم، يمكن أن يعني من آل حاميم، وكذا قريب منها أيضا سورة اللي هي أول 25 الأحقاف، يعني اللي هي قريبة من سور حاميم الله أعلم، لكن اللي في رواية أبي داود ذكر سورة واحدة، فيمكن أن يكون على الأغلب أنه 18 أو 20 باعتبار الأغلب كما ذكر النووي، أو أن تأليف عبد الله، وده الظاهر من سياق الحديث الذي في رواية أبي داود، أن تأليف أبي عبد الرحمن عبد الله المسعود يختلف عن تأليف عثمان رضي الله عنه، يعني ترتيب السور. وجمهور أهل العلم على أن ترتيب السور في المصحف اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان قد انعقد الإجماع على أن المصحف يكتب بهذا الترتيب فصار أمرا ملزما لوجود الإجماع في كتابة المصحف لا في التعبد بالتلاوة، فالتعبد بالتلاوة أوسع، كما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يجوز أن يقرأ خلاف ترتيب المصحف. وأما كتابة المصحف فهذا الذي اختلف فيه الصحابة أولا، وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه إلزام الناس بكتابة المصحف على طريقة واحدة وترتيب واحد، ثم انقرض المخالف، واتفق الصحابة بعد ذلك فمن بعدهم على أن المصحف يكتب بهذا الترتيب الذي كتبه عثمان ويمنع من مخالفته. وأما في الصلاة فيسع الإنسان أن يقرأ خلاف الترتيب، فأنت تعلم أن سورة الرحمن بعد سورة النجم، وقد قرأهما النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة، وكذا سورة الطور بعد سورة الذاريات وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، وسورة نون بعد سورة الواقعة وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الواقعة، ثم إيه الذي ترتيبها صحيح. نعم المختلفة فيها ويل للمطففين وعبس، فعبس أولا ثم المطففين، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم المطففين ثم قرأ عبس، وقرأ المدثر والمزمل، والمزمل قبل المدثر في الترتيب. فالذي يظهر أن هذه السور في ترتيب المصحف عند عبد الله بن مسعود بهذا الترتيب، كذلك هل أتى ولا أقسم خلاف ترتيب المصحف، هل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان في الترتيب بعد سورة القيامة وقد قرأها قبلها، وكذا عم قبل المرسلات عم بعد المرسلات، المرسلات قبل عم، وقرأها عم أولا ثم المرسلات. فإذا كان الأمر كذلك دل هذا على جواز مخالفة الترتيب، ترتيب المصحف في القراءة، وأنه لا بأس أن يقرأ سورة وسورة قبلها في نفس الركعة فضلا عن القراءة في ركعة بعدها. أما من يزعم أن هذا من التنكيس وبعضهم يراه مكروها أو محرما فلا دليل على ذلك عنده، والدليل على خلافه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، بل يدل على استحباب هذا الفعل، لأن ابن مسعود ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بينهن، وهذا في ظاهره يقتضي التكرار، لأنه حفظها من النبي عليه الصلاة والسلام 20 سورة، فحفظه لها يدل على تكرار فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل على استحباب القراءة بهذه السور بهذا الترتيب 20 سورة في 10 ركعات أحيانا. وفعل عبد عمرو عبد الله بن عمرو العاص يدل على استحباب الختم بالترتيب، فكل ذلك جائز وواسع، فيسعه أن يقرأ المصحف من أوله إلى آخره بالترتيب في صلاة قيام الليل، ويعني يفعل أحيانا أن يخالف ذلك ويقرأ هذه النظائر التي كان يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بالتنكيس المحرم أن يفعل ذلك، وإنما المحرم أن يخالف ترتيب الآيات في السورة الواحدة، فإن هذا مجمع عليه بين المسلمين، أعني أن ترتيب الآيات توقيفي، وأن جبريل هو الذي كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا، أو كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مما لا نزاع فيه، وهو أن ترتيب الآيات لا يسع أحدا أن يغيره، وأما ترتيب السور فاجتهاد في طريقة الكتابة وليس في التعبد بالقراءة في الصلاة أو غيرها. لو أن إنسانا كان يقرأ خارج الصلاة فقرأ سورة قبل سورة أخرى لم يكن ذلك بمكروه ولا بمنهي عنه، بل ذلك مباح له والأمر فيه واسع، والله أعلى وأعلم. عموما نعم، أما ختم القرآن من أوله إلى آخره على الترتيب في الصلوات الخمس الجهرية منها كما يفعله بعض المعاصرين، فهذا مما لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فنقول لو أنه يواظب على الختم في الأغلب على الترتيب فنقول هذا ليس من السنة، والله أعلم. أخشى أن يكون بدعة، أن يواظب على ذلك أخشى أن يكون بدعة. لا، عبد الله بن مسعود هذه الواقعة وقعت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وظل ابن مسعود على ذلك. نعم، ولكن وأرشدهم إلى القراءة بهذه النظائر وسألوه عنها لكي يتعلموها ونقلوها كذلك. فنقول أن هذا الترتيب إنما فعله عثمان رضي الله عنه، وحديث ابن عباس ظاهر جدا في ذلك، قال ما الذي حملكم على أن تقرنوا بين سورة الأنفال وسورة التوبة دون أن تفصلوا بينها بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه إنها كانت يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين أن لنا أنها منها، وكانت يعني في قريبا منها أي في موضوعها فوضعهما، فده دليل على أن هذا الاجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه، والله أعلى وأعلم. ولكن كما ذكرنا انعقد عليه الإجماع في طريقة كتابة المصحف، ولا دليل صريح في أن ترتيب السور التي فعلها زيد بإرشاد عثمان رضي الله عنه ومن معه من الصحابة مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دليل على أنه ناسخ للترتيب الآخر ولزوم هذا الترتيب في القراءة في العبادة، وإنما الأمر كما ذكرنا في طريقة الكتابة، والله أعلم. النظائر لأنها من المفصل قرينة، يعني قريبة بعضها من بعض، نظيرتها في المعاني معظم سور المفصل تتناول قضايا الإيمان باليوم الآخر وذكر أحوال القيامة ويعني تتناول أمور الاعتقاد بصفة عامة. فمواضيع السور مناظرة بعضها لبعض وفيها يعني تأكيد على معاني العقيدة والإيمان. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: أول القرآن السبع الطوال، ثم ذوات المئين وهو ما كان في السورة منها 100 آية ونحوها، ثم المثاني التي سنيت بعدها، ثم المفصل. وقد سبق بيان الخلاف في أول المفصل، فقيل من القتال لسورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل من الحجرات، وقيل من قاف. وهذا الخلاف مبني على تحزيب الصحابة للقرآن بناء على ترتيب عثمان رضي الله عنه، فأكثرهم كان يحزبه على 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل. يعني يقرؤون في ليلة 7 كما ذكرنا، أكثرهم كان يقرأ كل 7، فيقرأ في الليلة الأولى 3 سور، وفي الليلة الثانية 5 سور بعدها، وفي الثالثة 7 سور بعدها، وفي الرابعة 9 سور بعدها، وهكذا 11 سورة 13 سورة. إذا حسبت الفاتحة كانت بداية المفصل من الحجرات، وإذا لم تحسب الفاتحة كانت بداية المفصل من قاف، بناء على يعني هل يعد الفاتحة يعني الليلة الأولى هل يقرأ فيها البقرة والعمران فقط، أم يقرأ البقرة والعمران والنساء؟ فإن كان يقرأ البقرة والعمران والنساء سوف تكون يكون بداية المفصل من سورة قاف. وإذا كان يقرأ في أول ليلة البقرة والعمران فقط اعتبارا الفاتحة سورة فيعدها، فهذا يكون بداية المفصل عند من أول الحجرات، والله أعلى وأعلى. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فيه جواز سورتين في ركعة. قوله: فمكثنا بالباب هنية، سبق بيان معناها وقتا يسيرا. قوله: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم، فقال: ظننتم بأهل ابن أم عبد غفلة. معناه لا مانع لنا، لا أي لم يكن هناك مانع، لا مانع لنا إلا أن توهمنا أن بعض أهل البيت نائم فنزعجه. ومعنى قولهم ظننا توهمنا وجوزنا، لا أنهم أرادوا الظن المعروف للأصوليين وهو رجحان الاعتقاد. بكلمة الظن استخدمت في الكتاب والسنة وفي اللغة على درجات العلم المختلفة، استخدمت على معنى الظن الذي هو اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فأيقنت وعلمت، الذين يظنون أنهم ملاق الله. واستعاد معنى الظن الراجح وهو الاستعمال عند الأصوليين، وهو مثل قوله عز وجل: إن ظن أن يقيم حدود الله. واستعاد معنى الظن المرجوح وهو الظن السيء، كما قال عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الخرص وإنهم إلا يظنون مجرد الاحتمال والتجويز، وهو الظن المرجوح. فكلمة ظننا هنا جوزنا، اللي هو ولذلك يعني لامهم عبد الله رضي الله تعالى عنه. يقول: وفي هذا الحديث مراعاة الرجل لأهل بيته ورعيته في أمور دينهم حتى في المستحبات، وهو أنه رضي الله تعالى عنه لا يتركهم نائمين في هذا الوقت، وأن النوم في هذا الوقت وقت الذكر بعد الفجر هو من الغفلة المذمومة، نسأل الله العافية. فحتى لو يعني لم يجلس في المسجد فينبغي أن يظل ذاكرا في البيت. وبعض طرق الأحاديث في فضيلة الذكر في هذا الوقت عامة تشمل بعمومها كل قعود في أي مكان، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له أجر حجة وعمرة تمت. قال: قعد يذكر الله. هذا أعم في الحقيقة من رواية ثم ظل في مصلاه. هل هذا مما يقيد به فيقال لا يثاب إلا إذا قعد في المصلى؟ هذا فيه احتمال والله أعلم وأعلم. وفعل ابن مسعود رضي الله عنه وكثير من الصحابة أنهم كانوا يجلسون في البيوت فيذكرون الله سبحانه وتعالى، فالعبرة بأن يظلوا في ذكر حال الذكر، وأن الغفلة هي ترك الذكر والله أعلم. الذي يظهر أن على الأقل أفضل المسجد، لكن لا يقطع بأنه لا يثاب هذا الثواب إذا كان في البيت. فالرواية العامة أعم، يعني إن شاء الله ثواب الله أكثر وأوسع ويرجى الخير منه سبحانه وتعالى. لا أغلقوا الباب الأسئلة وخلوها كتابة، لأنها كده حي. يقول: وفي هذا الحديث مراعاة الرجل لأهل بيته ورعيته، لأنه ينبغي أن يوقظهم للذكر في هذا الوقت وأن لا يتركهم غافلين. قوله: انظري هل طلعت الشمس، فيه قبول خبر الواحد وخبر المرأة والعمل بالظن مع إمكان اليقين، لأنه عمل بقولها وهو مفيد للظن مع قدرته على رؤية الشمس، وهو أن يخرج فيراها بنفسه، فيمكن أن يسأل غيره ليسأل له مثلا، كما جعل علي رضي عنه المقداد يسأل له عن المدي، فكان هذا مع قدرته على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فيجوز العمل بالظن الغالب الراجح مع إمكان اليقين. قوله: سورتين من آل حاميم، يعني من السور التي أولها حاميم، كقولك فلان من آل فلان. قال القاضي: ويجوز أن يكون المراد حاميم نفسها، كما قال في الحديث: من مزامير آل داود، أي داود نفسه. والله أعلم أعلم. وهذا يدل على الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أنه ما أقبل عليهم بإجابة أسئلتهم إلا بعد أن انتهى من التسبيح بعد طلوع الشمس، وأن الأفضل في هذا الوقت هو الذكر وليس يعني الدرس. فهو رضي الله تعالى عنه لم يقبل عليهم ولم يسمح لهم بالسؤال حتى انتهى من التسبيح وطلعت الشمس، وهم تأدبوا غاية الأدب فلم يبدأوا بالسؤال حتى أذن لهم في ذلك، وحتى أقبل عليهم وترك ما كان فيه بعد طلوع الشمس. وهذا من الأدب والعلم يعني الذي كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم. وفي قول الجارية: ألا تدخلون، دليل على اعتبار ابن الصبي والعبد والأمة، ويعني ولو يكن مباشرة من صاحب البيت إذا دلت القرائن على ذلك، على أن صاحب البيت قد أذن. يعني لو خرج إليك ابن صاحب البيت الصغير ويقول لك تفضل وفتح لك الباب، فهذا إذن من صاحب البيت ولا يلزم أن يخرج إليك هو مباشرة. والله أعلم وأعلم. وفيه جواز يعني سماع صوت الأجنبية إذا أممت الفتنة. وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. الإقالة بمعنى أنه لم يعذبهم كما فسرها بعدها، قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. وذلك أنها إذا طلعت الشمس من مطلعها فهذا يدل على أنه لم يأتي زمن العذاب بعد، وأنه قد استقبل يومه بطاعة الله سبحانه وتعالى والذكر، وفيه الاعتراف بالذنب. وهؤلاء فضلاء الصحابة الذين كانوا من أهل الجنة يمشون على الأرض مبشرون بالجنة، ويعني مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم أنواع المدح. وعبد الله بن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ساقيه في الميزان عند الله أرجح من جبل أحد، مع ذلك يقولون: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

هذا الإسناد ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه وثابت عن أبي الدرداء، وأن أبا الدرداء أبى أن يقرأ خلاف ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا ثابت عن علقمة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ والذكر والأنثى دون ويعني لفظ وما خلق. وهكذا سمعها هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم من النبي عليه الصلاة والسلام، أبو الدرداء وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فهذا إما محمول على النسخ، وإما محمول على أنه وجه في القراءة، ولكن هذه القراءة لم تتواتر إلينا فلا يسعنا أن نقرأ الآن، لأنها إنما رويت من طريق خبر الآحاد الذي لم يتواتر. وشرط القراءة أن تكون موافقة لرسم المصحف، وأن تكون ثابتة الإسناد وموافقة للعربية، فكل ما ثبت كذلك كان قرآنا، والله أعلى وأعلم. وهذا الذي ثبت مخالف لرسم المصحف فلم يتواتر فلا يجوز القراءة به حاليا، والله أعلى وأعلم. إما لأنه منسوخ كما ذكر المازري، وإما لأنه لم يتواتر مع مخالفته لرسم المصحف، فكانوا هم معذورون في مخالفة هذا، لأنه إنما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا كانت قد نزلت، أو هكذا كانت قراءة في يعني قراءة من القراءات، حرفا من الأحرف السبعة التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فإما نسخت وإما أنها لم تثبت إلينا قرآنا، والله أعلى وأعلم. وإما أن تكون على سبيل التفسير، وهذا مستبعد لأنه كان على سبيل القراءة، والله أعلم. فكلام المازري هو المشهور عند الجمهور، وهو أن هذه القراءة منسوخة التلاوة، لم يعلم هؤلاء الصحابة بالنسخ فظلوا يقرؤونها كذلك، وأبوا أن يتركوا شيئا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فلا يسع أحدا أن يقرأ ذلك. شرط القراءة أن تكون موافقة لرسم المصحف، ثابتة الإسناد، غير مخالفة للعربية، لوجه من وجوه العربية. قوله فعرفت فيه تحوش القوم أي انقباضهم. قال القاضي ويحتمل أن يكون يريد الفطنة والذكاء، رجل حوشي الفؤاد أي حديد يعني شديد الذكاء. وجود أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه جعل القوم يعني يشعرون بنوع من ترك الانبساط الذي كانوا فيه، الانقباض بمعنى التأدب، وذلك لوجود أبي الدرداء وسطهم. وجدوا عالما فلم يكونوا كهيئتهم عندما كان غائبا، كان ربما كل منهم جالس على منبسطا على راحته، فلما جاء انقبضوا، كقبض يقبض منهم مثلا رجله، أو يجلس في هيئة معينة، يتحرز في الكلام. وذلك لأنه يعني لابد أن يتأدب في وجود العالم، ويحذر يعني من أن يخالف يعني أشد من حالة غيابه. أقول قولي هذا، أستغفر الله. يقول تحزيب الصحابة القرآن هل يجوز مخالفته لأننا لا نقدر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ نقول هذا التحزيب في بيان الفضل وليس في اللزوم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في كل شهر، ومن أجل ذلك حزب الحجاج القرآن على 30 جزءا، هي الأجزاء المعروفة في وقتنا الحاضر. هذه الأحزاب والأرباع والأجزاء 30 هي على ما حزبه الحجاج بن يوسف الثقفي. فهذا الأمر واسع، والله أعلم وأعلم. عليكم السلام عليكم. يقول ذكر بعض علماء القراءات قولا في معنى الأحرف السبعة لم يذكر في الدرس السابق. نعم يقول هو مذهب أبي الفضل الرازي ينقل كلام الشيخ عطية قابل نصر عميد معهد القراءات. يقول أن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التي يقع بها التفاسير التي يقع بها التغاير والاختلاف، وهي لا تخرج عن سبعة وجوه من التغاير. هذا القول نعم شكله وجيه، لكن هو قول معلوم يعني، ولكن ليس في الحقيقة هو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. عند التأمل للكلام يقول الوجه الأول اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، كقوله تعالى فدية طعام مسكين وقرئ مساكين، وقال وقوله فأصلحوا بين أخويكم وقرئ إخوتكم، لا يقبل منها شفاعة لا تقبل منها شفاعة. الوجه الأول اختلاف الأسماء الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. الوجه الثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماض إلى مضارع إلى أمر، كقوله فمن تطوع خيرا وقرئ فمن يتطوع خيرا. الوجه الثالث اختلاف وجوه الإعراب، كقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا نافية ولا ناهية. الوجه الرابع الاختلاف بالنقص والزيادة، كقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قرئ سارعوا بدون واو، وكقوله دي من الأحرف التي اختلفت فيها المصاحف العثمانية إن فيها بعضها فيها واو وبعضها ما فيش. وفي سورة الحديد ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد قرئ فإن الله الغني الحميد بدون لفظ هو، وهي قراءة نافع. الوجه الخامس الاختلاف بالتقديم والتأخير، كقوله وقاتلوا وقتلوا قرئ وقتلوا وقاتلوا. الوجه السادس الاختلاف بالإبدال، أي جعل حرف مكان حرف، كقوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت قرئ هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، وقوله فتبينوا فتثبتوا، وقوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا قرئ الذين هم عند الرحمن الوجه الثالث اختلاف في اللهجات، كالفتح والإمالة والإظهار والإدغام والتسهيل والتحقيق والتفخيم والترقيق، بيوت وبيوت، شيوخا وشيوخا. قال هذه الوجوه السبع التي لا تخرج عنها مهما كثرت. في حقيقة هذا تقسيم اصطلاحي، وأن معظم كل هذه الأقسام أشياء حادثة، التقسيمات هذه كلها تقسيمات حادثة، فلا يصح حمل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاصد بذلك. واختلاف وجوه الإعراب واختلاف وجوه التذكير والتثنية واختلاف الإبدال ونحو ذلك من هذه الأقسام، فلا يصح حمل الكلام الشرعي على المعاني الاصطلاحية الحادثة، والله أعلى وأعلم. هي الحقيقة أنها سبع وجوه في القراءة أقرأها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة كما ذكرنا في المرة السابقة. فالقول من هذا هو المذهب الراجح، أنا لا أراه راجحا والله أعلم. يقول أليس المصحف أي القرآن الكريم موجودا في اللوح المحفوظ كما هو بين أيدينا مرتبا بصوره، أم ترتيب مخالف مما أجمع عليه الصحابة بتقدير الله عز وجل؟ اللوح المحفوظ فيه ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، بما في ذلك وجوه القراءات ووجوه الكتابة التي كان يكتب بها المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم توفي والمصحف لم يكتب ككتاب واحد، وإنما جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول مرة، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه منسوخا من النسخة التي جمعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان هناك من الصحابة من يكتب بطريقة مخالفة. فاللوح المحفوظ فيه القرآن على كل ما وقع، فيه ما مصحف عبد الله بن مسعود، وفيه المصحف الذي كتبه عثمان، والمصاحف المختلفة المستنسقة منها، المصحف اللوح المحفوظ فيه كل شيء، فلا اختلاف، لأن ذلك كله من عند الله وكله قد نزل من السماء. نعم، حتى المنسوخ مكتوب في اللوح المحفوظ، وأنه نسخ مثلا في اليوم الفلاني وبالآية الفلانية ونحو ذلك، لأن هذا مما كان ووقع، فلا بد أن يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ. ما هو المفصل؟ قلنا الجزء الأخير من المصحف، السبع الأخير من المصحف، وهو من سورة قاف إلى آخر المصحف أو من الحجرات إلى آخر المصحف لكثرة الفصل بين سوره بسم الله الرحمن الرحيم. طواله عند الأكثر أنه من أول سورة قاف أو الحجرات إلى سورة النبأ، وأواسطه من النبأ إلى الشر إلى آخر الضحى، وقصاره من ألم نشرح إلى آخر المصحف. وهناك اختلافات في ذلك، فمنهم من يجعل ألم نشرح والتين وإقرأ وإلى العاديات من الطوال، والله أعلم. لكن الأظهر ما ذكرنا منهم من يجعلها من الأواسط، منهم من يجعلها من الأواسط، يعني يؤخر الأواسط إلى ما بعد العاديات، ويجعل عامة وإلى المطففين من الطوال. عليكم السلام. هل يجوز قراءة القرآن بسرعة عند التسميع والمراجعة؟ هذا ليس على جهة التعبد بالقراءة، ولكن على جهة التعبد بالحفظ، فكونه يراجع بسرعة، لكن ليس هذا فقط هو المطلوب من الإنسان. المطلوب منه أن يجعل جزءا ولابد يعني له من قراءته للتدبر غير الحفظ فقط. هذا قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ مع جبريل أثناء قراءته استعجالا لحفظ القرآن. كان الإمام أحمد يرفض قراءة حمزة ثم أقرت بعد ذلك. هذا الأمر من العلماء من ينكر قراءات كثيرة لم تصله بإسناد صحيح ولم يعلم إسنادها الصحيح. فبعض العلماء يشترط التواتر في كل حرف، والصحيح أن هذا لا يوجد في قراءة من القراءات أن كل الحروف متواترة، هذا كلام ليس بصحيح. لكن ما ذكرنا من شروط إثبات قرآنية القرآن وإثبات أن أي آية يعني بهذه الطريقة من القرآن، الشروط الثلاثة التي ذكرنا: موافقة رسم المصحف، ثبوت الإسناد، ولا يلزم تواتره، لأن التواتر في كيفية القراءة أغنى عنه التواتر في الرسم. فهو متواتر بهذه الطريقة بهذا الرسم، ولذلك نقول أن ما خالف رسم المصحف لا يمكن أن يثبت متواترا. لكن أن تقرأ مالك ومالك مثلا، يعني هي طبعا دي دول اثنين متواترتين، لكن هناك أحرف ليست متواترة بكيفية القراءة وإنما هي منقولة عن هؤلاء، ولكن لو لكونها موافقة لرسم المصحف مع ثبوت الإسناد مع موافقة اللغة العربية فكان هذا سبب القبول عند عامة العلماء. اشترط ذلك لأجل لزوم القطع بأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وقلنا التواتر ده إنما هو مأخوذ من الموافقة للرسم، وليس أن يلزم كل حرف أن يكون متواترا بذاته في طريقة الأداء، والله أعلم. الظاهر أن جمع عثمان هو جمع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الظاهر أنه منسوخ من هذا المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولكن لما منع عثمان من كتابة المصحف على غير هذه الطريقة نسب الأمر إليه. رجل نام عن صلاة الظهر والعصر واستيقظ عند صلاة المغرب فذهب إلى المسجد هل يصلي المغرب ثم يصلي الظهر والعصر أم يلزم الترتيب؟ كان ينبغي بمجرد استيقاظه أن يصلي الظهر والعصر في بيته، ولكن على أي الأحوال يصلي المغرب ثم يصلي الظهر والعصر، ويسقط الترتيب للعذر الذي هو إقامة الصلاة الحاضرة. استدل بعض الدعاء على جواز قيام الليل جماعة بحديث عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا دليل على جواز قيام الليل جماعة في أي وقت كان، وقالوا إنه أن حديث لا تخص ليلة الجمعة بصيام بقيام بين الليالي هذا خاص بتلك الليلة فقط. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرتب صلاة دائمة ولا الصحابة رتبوها في غير رمضان، لذلك نقول نعم يجوز ذلك على غير جهة الترتيب، على غير أن تجعل راتبة، وليس أنه كل ليلة يجعلون قياما أو يحددون ليلة غير الجمعة يخصونها. إذا لم تخص ليلة الجمعة من بين الليالي فأولى بذلك أن لا تخص الليالي الأخرى، فلا يصح أن يجعلوها راتبة، لا يجعلوا هناك قياما راتبا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن فعلوها أحيانا فلا بأس، دون أن يجعلوها كما ذكرنا مرتبة ثابتة كل شهر أو كل أسبوع أو نحو ذلك. الرجل مع زوجته يسعهم أن يصلوا للحديث، وكذا أهل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صليا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. يصلوا في مسجد بطريقة راتبة أم أحيانا؟ أنا أرى أنه ينكر عليهم خلاف السنة. قول صدق الله العظيم عند ختم القراءة، نقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأقرب أنه بدأ. يقول سمعنا من الدكتور القرضاوي قوله عن بابا الفاتيكان ثم نسأل الله أن يرحمه جزاء ما قدم الإنسان من خير، فاعترض عليه بعض المستمعين أنه لا يجوز الترحم على الكافر، فرد عليه بأنه قيد كلامه بقوله جزاء ما قدم الإنسان من خير، والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وقال إن العبارة دقيقة لا تحتمل الترحم عليه مطلقا. كلام باطل ومنكر منه بلا شك، وهل قدم للإنسانية إلا إضلال أجيال وملايين من البشر؟ يقولون إنهم 1,000,000,000,000,000 كاثوليكي، هو زعيمهم في القول على الله عز شتم الرب سبحانه وتعالى وقولهم اتخذ الله ولدا، فهل يجوز ذلك؟ فهل هذا الخير مهما كان من أمر قدمه، ألم يقولوا أن من يعني مآثره عندهم أنه ازدادت الكاثوليكية في زمنه؟ فازدياد الكفر على يد إنسان يقال هذا قدم الإنسانية خيرا؟ ونسأل الله العفو والعافية. وقد قال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأبو طالب قدم للإنسانية خيرا أعظم بما لا يقارن بالنسبة، لأنه حمى النبي عليه الصلاة والسلام من أذية الكفار، وحماية ظفر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل والله بما لا يقارن، ومع ذلك منع من الاستغفار والترحم عليه. فكيف يعني يقال هذا الكلام الباطل؟ ولكن ليست بأول الضلالات. أنا حقيقة يعني التجديد في هذا الكلام يعني لأجل كثرة، أنا لا أقول أنه هو بعينه يعني كذلك، لكن هذه من الضلالات. نسأل الله العافية. يقول دكتور في الأزهر أنه ليس هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخذ من اللحية من طولها وعرضها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختم بناته، ولا يوجد دليل على ذلك. كان هذا بمناسبة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأولى فاجتهاد، وهي مسألة الأخذ من طول اللحية وعرضها مع المحافظة عليها موفرة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الأخذ ما زاد على القبض مع شدة حرصه على السنة، وثبت عن غيره من الصحابة والتابعين الأخذ منها. ف يعني هذا الأمر فيه اجتهاد، والأمر فيه واسع. والحديث الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من طولها وعرضها ضعيف، فأما أن الإعفاء يقتضي عدم الأخذ مطلقا فهذا فيه خلاف، الذي يظهر لي أنه لا يلزم، والله أعلم، أن الإعفاء يحصل حتى لو أخذ ما زاد على القبضة، أنه قد أعفاه، لأن ابن عمر راوي حديث وفروا اللحى أعفوا اللحى كان يأخذ من لحيته، فلو كان عندهم لغة أن وفروها أي لا يؤخذ منها مطلقا لما خلفه ابن عمر رضي الله عنه. ها؟ لا، كان يفعلها في الحج والعمرة. ليه؟ ما هو ما يأخذ من القبضة ما زاد من هذه الناحية. الأمر فيها واسع كما ذكرت، ده اجتهاد ولا ينكر فيه، وقول الجمهور جواز الأخذ من الطول والعرض، عشان ما تبقاش فيه تشدد في غير موضع التشدد في الإنكار مما يسع فيه الاجتهاد. أما الختان فهذا القول باطل، ليس عندهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يختم بناته، وهذا النفي على ما يعتمدون فيه، وقد كان من عادة العرب الختان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مست الختان والختان فقد وجب الغسل، وقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، دل ذلك على أن المرأة كانت تختن عندهم في العادة. ومن أراد أن ينفي فهو الذي يأتي بالدليل، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني الاستدلال بترك النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينقل ذلك الترك، وليس مجرد أنه لم يرد نصا، مع أنه قد وردت عمومات مثل خمس من الفطرة وذكر فيها الختان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك الفطرة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم. الأخ بيقول أن المسجد الأقصى محاولة هدم المسجد الأقصى اليوم، والهدم الأقصى هذا يحدث في فلسطين؟ أنت سمعت أنهم يهدمونه الآن؟ هذا ليس يعني إن شاء الله لم يقع بحمد الله تبارك وتعالى، وأنا يعني تابعت الأخبار اليوم، وبحمد الله تبارك وتعالى أن اليهود لم يستطيعوا الدخول، إلى أن أتيت إلى هنا ما سمعت أنهم لم يستطيعوا الدخول، فنسأل الله عز وجل أن يحفظ المسجد الأقصى، وأن يرد كيد المجرمين في نحورهم، وأن يحفظ المسلمين هناك، وأن يوفقهم للدفاع عنهم.